mis inscripciones, la misma son de... ¿Es la de ser de... No, mi propio, nuestro nuevo libro de la CESTEC, Waspiration. ¿Qué más? Por eso, la de la CESTEC, la de la CESTEC, la فكل اعمل مونوجرافيك واعمل سونار، السونار هيقول انها اسيست، اعمل اسبيريشن وامنشن الكرايتيريا اوف بلاين وسسبشس او واحده من الاثنين. مش لازم الاثنين. ما دي عكس ليه وخلاص. في سبعتك بقى في الامتحان بالمصيبه طلع السؤال الوحيد اللي انت عارفه. في الامتحان كله ممكن ابذل مجهودك بتختصر ليه؟ خد وقتك. دي زود عنوان differential diagnosis. هتقول other causes of breast masses. Other causes of breast masses. وتكتب تقول the most important is مين يقول ايه؟ رأيك؟ لا مش عايز. The most important is carcinoma. احنا في البريست رعبنا ورعب الدنيا ورعب الستات والرجالة من الكارسينوما. اي واحدة بتقول كالكوع في سني رعبي انا من مين؟ من كارسينوما. يبقى the most important is كارسينوما. وكفاية كده اوي. فلو جه سؤال سيس بريست لو كتبت كده ده نص كتاب الاسم، لو كتبت كده تاخد تلت النمرة. تلت النمرة بالظبط. ما تزيدش عن كده حاجة. طب لو جه سؤال جالاكتوسيل يتكتب ازاي؟ اديله ده. اصل احنا لينا يوم مهم قوي قوي قوي اسمه جي ار نظري. وبقرب لازم يتاخد بدري خلاص. يعني جولدن رولز نظري. ايه اهميته ده؟ عشان خاطر نعلمك ازاي تكتب كل سؤال. انت بتذاكر وبعدين ازاي تكتب؟ ده لازم الموضوع يشغلك. مش بس يشغلك انك ذاكرت. فتخيل بقى اللي ما ذاكرش اصلا، يا خبر، الخمسه اللي بتبقوا اسمعوا. اللي ما ذاكرش اصلا ده حارق دم ازاي؟ ده المرحله الاولانيه اللي كل الطلبه بتعملها. سيستم وبره السيستم، ما كل دلوقتي حافظ البريست. في مرحله ثانيه بعد كده دي انا جاي اشرحها. يلا للشارج. نقفل للشارج اكتب مهم جدا جدا جدا النظري. لا. الاندي بينفول لان البريست كله بيزيد في التيشوز في الريتنشن بين جوردنز. الكرابشن حته سيست صغيره وبتزيد جراديوال. فاي حاجه تزيد سنه سنه دقيقتين. ريح قلبك يا بنت. الايثيولوجي. فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. اكتب على الفيسيولوجيكال لا تنساه. اكتب لا تنساه. لما اقول لك لا تنساه انت تنساه. تبقى عارف كده. تبقى عارف انك خبرتي وصنعتي عارف ان انت كطالب لو جه نقفل الشرح هتنزل على الباثولوجي وهتنسى الفيسيولوجي. عارفين مين اللي هينساه؟ واحد مونجول يكون قاعد على فكره سيستم بيعمل بيقبل المونجول ما دام بيذاكروا يلا المونجول بس بيذاكر. خلاص؟ ايه يا حبيبي قول لي كده تريتمنت ريكتيشن فاكر عمو؟ تريتمنت حضرتك عمو؟ سبورت عمو؟ لو قريت عمو انت ما كنتش عمو. مين قريت مين عمو؟ طب ليه يا عمو؟ خلاص يبقى ده ولد مؤدب كويس مذاكر وبعدين مؤدب خلاص صحيح ولد مؤدب مأمور مونجول لا مخمين. طب مين بقى اللي هينساها بقى؟ المونجول اللي قاعد معانا من ساعه ما قلت لا تنساه كتب لا تنساه عشان ده انا لو شفتك مش كاتبها مأساوي فكتبها بس كده المونجول ايه يعني لا تنساه؟ ايه لا تنساه؟ لو ما في حد ينساه ما بيصيروش كده لا يمكن تنساه لا يمكن ابدا ابدا بدات الناس تطلع لفوق كده زي اليابانيين او ده هينساه. اما اللي بيكتب دلوقتي لا تنساه يقول لك ما دام ما بقتش كلمه تنساه يبقى دي هتتنسي هذا حبان او ده يمكن ينساه. مره واحد في السيستم كده في السيستم كان عنده هايبو ثيروليزم كوجيتا في كريدينس حاسس انه بينسى وبعدهم الملك الهرنيا بتنفع لوحدها وانا طيب حبيبي طول السنه وراه كده مش الخصم وانا طيب جالي بعد امتحانات النظر والله كده فبيقول لي ما بقتش لا انا دعيت لك دعاء انت ربنا يبارك لك. قلت له يا ابني كابتن خير انا دلوقتي اقتنعت بحق دلوقتي. قلت له ايه اللي حصل يا ابني؟ قال لي تفسير رصد الشرع. اما الباثولوجيكال فتقريبا انتوا عارفين كله، يلا بينا يلا الضغط بتنهي الكومن ستوكس وتعمل بقى ايه؟ معجون سنان، مش خدناه المره اللي فاتت؟ يا اما تبقى بلادي ممكن يا سيرس. الاندي ولا يهمك الناس، ولا جاي احسن من كده، ربنا يصدر الحمد لله. الاندي يعمل سيرس ديشارج او جرين او براون ديشارج، وانا مش عارف ليه جرين. فاكرين حكايه السنه اللي فاتت؟ الضغط بابلوما، عشان نفهم الضغط بابلوما لازم نروح لها. اذا قلبت صفحه هتلاقي في حاجه اسمها ضغط بابلوما. للاسف اشرح دي بنمشي. يبقى المره الجايه لو سالت في الايكيولوجي هناخد ثلاثه بس. واسال في الضغط بابلوما نشرحه بنفسي. الضغط بابلوما دي يا اولاد في الضغط، ارسم الرسمه دي لو سمحت. ده ضغط وصل للنبل، هنا في اسنس مش كده ولا ايه؟ ده ضغط وصل للنبل، هنا في اسنس، هنا البابلوما. بريزنت ازاي البابلوما دي؟ لاجل الشراج نازل من النفل. كمان ممكن تعمل وراها ريتنشن سيستم في ظهرها لانها قفلت الضغط. ممكن تبريزنت بماس، يقوم هم يسالك سؤال شفوي مشهور يقول لك ضغط بابلوما وفي ماس، الماس دي ايه؟ فاللي مش مذاكر يقول بابلوما، واللي مذاكر يقول ريتنشن سيستم. يبقى البرزنتيشن ذا كومنست اوف بليدنج بير نيكل ممكن تبرزنت بريتنشن سيستم وراها. عشان اشخص دي ايه؟ بابلوما ناين يوبلاس طالع من الابيثيليوم بتاع الضغط. زي ما الابيثيليوم بتاع الضغط بيعمل كارسينوما بيعمل بابلوما. عشان نشخصها بنجيب قسطره رفيعه قوي قوي وندخلها في فتحه النبل اللي جايبه البليدنج، فتحه النبل، ونحقن ضايق. تخش الضايق تملى تملى تملى تملى تملى تلاقي بليدنج دخلت. تخش الضايق تملى تملى تملى تملى تلاقي. اسمها ايه الانفستيجيشن دي؟ اسمها داكتوجرافي. اسمها ايه؟ داكتوجرافي، او اسمها داكتوجرافي. اسمها ايه؟ داكتوجرافي او داكتوجرافي، والاثنين حاجه واحده. ماشي يا ولد؟ فاضل كلمة عايزة أقولها. التريتمنت بتاعها هأجله عشان اسم كبير لعملية خايبة اسمها مايكرو دوكيكتومي. لكن عايز أقول حاجة، النبل أهو، النبل ده فيه 15 ل 20 أوبننج. ما تشوفهمش بعينك العادية، عايزين ماجنيفاينج لينس. نهايات الميجور دكت. في الضغط بابلوما يجي البليدنج من سنجل ضغط ولا مالتيبل ضغط؟ يعني من اكثر من فتحه ولا فتحه واحده؟ فتحه واحده. لان هو ضغط واحد اللي فيه البابلوما. منتهي هنا بفتحه واحده من دول. اعرف ازاي انه جاي من سنجل ولا مالتيبل؟ هدوس على البريست واشوف اول اراوند واشوف اني دوسه بدات تجيب ومعايا ماجنيفاينج لينز. لقيت الفتحة دي اللي بتجيب، دي اللي بتجيب. أروح حاطط الكانيولا بتاعتي الرفيعة أوي بتاعت الدكتوجرافي في الفتحة دي، وأحقن الضاي وأعمل دكتوجرافي. لقيت ضغط بابلوما بشيل الضغط دي شالها عملية اسمها مايكرو دوكاكتومي، يشرحها الحصة الجاية إن شاء الله. لكن يلا نقرأ الدكتور بلومن ناخد فيها حتة. Dr. Peloma is usually situated in one of the main ducts near the nipple, young woman. Clinically bloody or blood-stained discharge, the commonest retention cyst. ولها قشر من الثلاثة. وبعدين الدكتوغرافي هنشوف الديفكت والتريتمنت اكسجن بمايكرو لوكاكتومي. لو رجعت لاسباب الدشارج هتلاقي الضغط مثل اللي هو مكتوب عليها. Blood or blood stain discharge from the duct active from one duct. بدل the duct يبقى from one duct. behind the mess انت مش هتسمع. بهاي المدلومة يعني، behind المدلومة. شكرا شكرا يا رب يخليكم وأفرح فيكم.